والآن نأتي بارك الله فيكم، نقول هناك تفاسير لكلمة لا إله إلا الله، تفسير سلفي وتفسير قطبي حركي وتفسير أشعري صوفي خرافي. هذه التفاسير الثلاثة لكلمة لا إله إلا الله موجودة في الواقع وفي الساحة. أما التفسير السلفي السني لكلمة لا إله إلا الله فما هو؟ لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والعلم بهذا المعنى اقتضى منا ماذا؟ أن نتبرأ من عبادة غير الله، وأن نفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، وأن نوالي ونعادي على هذا الأساس. أما التفسير الحركي القطبي الثوري الحماسي ما هو لكلمة لا إله إلا الله؟ أخي، لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. طيب، تفسيرهم هذا أدى بهم وبمن تأثر بهم إلى ماذا أخي؟ إلى منازعة السلاطين والخروج عليهم وسفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير البلاد والعباد. هذا هو التفسير الحركي القطبي الثوري. التفسير الثالث تفسير أهل الخرافة وتفسير المتكلمين للا إله إلا الله ما هو أخي؟ لا قادر، لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب، ما ثمرة تفسيرهم هذا في الواقع؟ ما ثمرة تفسير المتكلمين والخرافيين لهذه الكلمة على الواقع وفي الواقع؟ ما هي الثمار أخي؟ انتشار مظاهر الشرك في العباد والبلاد بدون إنكار، انتشار مظاهر الشرك بين المسلمين مع الأسف في البلدان الإسلامية، وعقد الولاء والبراء على الشرك ليس على التوحيد مع الأسف. فالصراع قائم بارك الله فيكم بين أصحاب هذه المذاهب الثلاث، وغالبا ما يتفق المذهب الثاني والثالث، يتفقان ضد المذهب الأول، تجده خارجيا تكفيريا ثوريا حماسيا حركيا في القمة. ولكن مع هذا لا خلاف بينه، لا يرى خلافا بينه وبين القبوري الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله. وكما نقرأ لأول قادة الحزبيين يقول كنا نذهب إلى قبر السيدة فلان فلانة ونطوف حول القبر ونستغيث به بها وهكذا. يعني من جهة خارجي حماسي تكفيري، ومن جهة أخرى ماذا؟ خرافي قبوري. فيتحالفان أصحاب المذهب الثاني والثالث ضد من؟ ضد أصحاب المذهب الأول، مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. إذن يا أخوة، الجرح عميق والخلاف كبير، الخلاف في أصل الإسلام وفي معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ عند فلان لا حاكم إلا الله، وعند فلان لا قادر على الاختراع إلا الله، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يتمادى ويتطاول إلى ماذا؟ إلى جميع الحركات وجميع التصرفات، وإلى الولاء والبراء، وإلى المعاداة والموالاة. كل هذه الأمور تبنى على هذا الأساس. ونسأل الله أن يوفقنا لكي نحيا مسلمين على التوحيد والسنة ونموت على التوحيد والسنة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على محمد وعليه أجمعين.